الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر في الكلام الذي سبق طريقة السلف في إثبات العقائد انتقل إلى طريقة أهل الكلام، فذكر عن أبي يوسف محمد بن يعقوب وهو الكوفي صاحب أبي حنيفة رحمه الله هذه المقالة عن بشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل به. العلم بالكلام، علم الكلام انتشر وداع في آخر الدولة الأموية، ورؤوس الكلام هما جعد ابن درهم والجهم بن صفوان، وعليهما أخذ كثير من أصحاب المقالات مقالتهم في إثبات العقائد. وعلم الكلام بعضهم أرجعه إلى الكلام في كلام الله تبارك وتعالى في عهد الدولة الأموية، لما انتشر ترجمة الكتب اليونانية في عهد المأمون انتشر علم الكلام، وانتشر الكلام الذي يأتي من كتب اليونان، كلام في العقائد، الكلام فيما يتعلق بأسماء الله صفات الله تبارك وتعالى، كذلك البحث في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، كل ذلك انتشر نتيجة انخداع هؤلاء بالكتب التي جاءت عن طريق اليونان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ الصحف فقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وهذه الكتب التي انتشرت ترجمتها في عهد المأمون كان فيها من البلاء العظيم على أمة الإسلام، لأن هذه الكتب صار المفتتنون بها يتكلمون في العقائد ويتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق العقل، كذلك يتكلمون في صفات الله تبارك وتعالى، ووقع ما وقع من الكلام والخوض في مسألة كلام الله تبارك وتعالى، وهل الله جل وعلا يتكلم أو لا يتكلم. فبعض أهل العلم يرى بأن علم الكلام منسوب للتكلم في كلام الله الذي انتشر في عهد المعتصم وكذلك في عهد المأمون، لأن المأمون هو أول من نشر ترجمة الكتب اليونانية، وكتب اليونان لما انتشرت لا شك أنها اختلطت بالثقافة الإسلامية، صار الذين افتتنوا بهذه الكتب صاروا يفسرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويخوضون في مباحث الاعتقاد عن طريق يعني ترجمتهم لهذه الكتب، وهذه الكتب أكثرها تتكلم في الفلسفة، فأتوا بهذه الفلسفة التي أخذت عن طريق اليونان، صاروا يتكلمون في مباحث إثبات وجود الله تبارك وتعالى، ويأتون بمصطلحات لم تعرف عن السلف الأولين، وهذه المصطلحات جعلوها هي الأصول التي يرجع إليها في تفسير كلام الله، تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا بأن العلم بالكلام هو جهل به، لأن علم الكلام لا يوصل والعياذ بالله إلا إلى الزندقة. وغاية الإنسان الذي يخوض في علم الكلام أنه مثل ما كان كثير من العلماء والأئمة الذين تفرغوا لعلم الكلام يقولون بأنهم ماتوا على عقائد عجائز نيسابور، لأن الإنسان الذي يبحث في إثبات وجود الله ويكتب كتب كثيرة وطويلة في إثبات وجود الله، ثم إنه لما يؤلف مثل هذه المؤلفات طريقه فيها ليس الكتاب والسنة، وإنما طريقه فيها العقل المحض، وهو يظن بأنه سيتوصل بعقله ما لا يوصله إليه الكتاب والسنة، ولذلك يخوض هذا الخوض في حياته، وغايته أنه يموت على عقائد العجائز، لأن العجائز كانوا على الفطرة السليمة، والفطرة السليمة هي التي فطر الله تبارك وتعالى عليها جميع الخلق، فطرهم على إثبات وجوده، وكل مولود يولد على الفطرة، وهؤلاء جاءوا بطريق طويل وليس له غاية، وإذا كانت له غاية فأن هذه الغاية معروفة لدى الكبير والصغير، وهي التي فطر الله عليها جميع الخلق، وخاضوا وتكلموا وكتبوا كتابات طويلة، وهذه الكتابات كلها كما قال قائلهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، يعني ما جمعوا من علم الكلام إلا القيل والقال، فعلم الكلام ممن يكون مخوض من الخوض في صفة كلام الله تبارك وتعالى، لأن حصل فيها خوض كبير من جهة السلف ومن جهة آل البدع والضلال والذين يعني هم علماء الكلام، وبعضهم ذكر بأن علم الكلام إنما ينسب للكلام الذي وقع بعد أن ترجم المأمون كتب اليونان، ولذلك اشتد نكير السلف على الخائضين في علم الكلام ونسبوهم إلى الزندقة. لماذا نسبوهم إلى الزندقة؟ لأنهم تكلموا بكلام لم يكن عند الأولين، وتكلموا وخاضوا في صفات الله تبارك وتعالى، وهذا الخوض خاضوه بالعقل المحض، لم يكن لهم دليل من الكتاب أو مستند من السنة أو إثبات صحيح عن السلف الأولين من الصحابة والتابعين، وإنما كان غايتهم هو الكلام بعقولهم، وقالوا بأنهم يتوصلون بعقولهم إلى إثبات شيء من الإثبات الذي يثبت لله تبارك وتعالى، ولذلك جاءوا بمصطلحات جديدة لم تكن موجودة عند السلف الأولين، ولذلك العلماء قالوا بأن الخوض في الكلام جهل به، والجهل بالكلام علم، الجهل بالكلام علم، الشيء الذي لا يفيد الإنسان في حياته إذا جهله فهذا هو العلم، وإذا علمه فلا شك أنه جهل، لأنه سيخوض للجهل المركب، والجهل المركب هو أحد ما يذكره أحد ما يذكره علماء الأصول الذي مر معنا، هو العلم والشك، كذلك الجهل البسيط والجهل المركب والوهم. فالجهل المركب هو إثبات الشيء على خلاف ما هو عليه، والجهل البسيط هو عدم العلم، والجهل المركب هو أشر من الجهل البسيط. فهؤلاء الذين تكلموا بأشياء على خلاف ما هي عليه هذا هو الجهل المركب الذي وصلوا إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا مقصوده ليس كما يعني ذكر بعضهم في خاصة في الواقع المعاصر مع الأسف، يعني يأتون بمثل هذه الشبه ويلقونها على مسامع العوام ويريدون أن يشوشوا على الناس، يأتون بمثل هذا الكلام: العلم ما قال الله قال رسوله، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ليس مقصوده بأن جميع العلوم لا يستفاد منها، يعني كما يأتي مثلا شخص ويأتي بهذا النص ويلقيه على مسامع الناس ويقول انظروا إلى الشافعي حتى يجهل الشافعي، مقصود الشافعي الرد على أهل الكلام، ولذلك ذكره شارح الطحاوية في هذا الموطن. ليس مقصوده أن جميع ما يتعلمه الإنسان في الدنيا فإنه وسواس الشيطان، هذا ما أحد يقوله ولا عاقل يقوله، ومقصود الشافعي واضح ظاهر بأن العلم قال الله قال رسوله، في الرد على الذين يستندون إلى غير الكتاب والسنة في إثبات العقائد، وليس المقصود بأن جميع العلوم أو ما يتعلمه الإنسان فهو شر ووسواس الشياطين. وأنا سمعت واحد ينسب إلى الثقافة ومثقف وكذا ويأتي بهذا البيت ويرد على الشافعي ويقول بأن الشافعي جاهل، هذا لا شك أنه جهل. ومثل ما قال الألبيري رحمه الله لابنه: وإن أرداك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. فهذا الفهم السيء هو الذي أرضى هذا الشخص لفهم كلام الشافعي بأنه يرد جميع العلوم، وأن الشافعي يقول بأنه لا يتعلم شيء من أمور الدنيا إلا القرآن والسنة فقط. هذا ما يقوله الشافعي ولا يقوله أي عالم من علماء الإسلام الأولين أو المتأخرين، كلهم يرغبون في العلوم، سواء العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية التي يستفيد منها الإنسان في دنيا. ما من أحد من العلماء إلا ويرغب فيها. لكن مقصود الشافعي هو الرد على أهل الكلام الذين يستندون إلى علم الكلام في إثبات العقائد. نعم. قال رحمه الله: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف وأن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الوصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه. هذا معلوم، يعني علم الأصول مقصود به علم العقائد، يعني كيف يرام علم الأصول من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. إنسان مثلا يريد أن يثبت لله عز وجل اسم من الأسماء أو صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، أو أراد أن يتبنى ويعتقد بأن هناك شيء بعد الموت، فهذا لا شك طريقه هو العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلم الأصول لن يرام إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كون الإنسان مثلا يتفنن في إثبات مثلا عقيدة من العقائد، أو يأتي مثلا بعقلية معينة ويقول بأن هذه يثبت بها مثلا شيء ينسب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك من الجهل، هذا من الجهل العظيم، بل هو من الجهل المركب. وأما من يريد أن يتوصل إلى أن يعتقد الاعتقاد الجازم الذي ليس فيه أي خرق أو فيه أي تلوث، فإنه لا طريق له إلا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على تم العلوم، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسمين إلى الفقه: إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. فكل هؤلاء، هذا ما يقول إنسان ينسب إلى العلم، خاصة إلى العلم الشرعي. لا شك أن المتقدم القريب من عهد النبوة هو أعلم وأسلم وأحكم في جميع ما يتصوره وفي جميع ما يعتقده وجميع ما يعلمه من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني كلام المتقدمين قليل كثير البركة، تجد كلمة واحدة لكن لها موقع عظيم جدا في النفوس، كذلك كلمة واحدة لكن لها معاني عظيمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الله تبارك وتعالى أعطاه وخصه بين الأنبياء بأنه أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أن اللفظ القليل يدل على معاني كثيرة. كذلك كلام السلف الأولين كلام قليل لكنه يدل على معاني كثيرة. واليوم تستمع لشخص ينسب إلى الدكتوراه أو ينسب إلى العلم أو ينسب إلى الثقافة، ما ربما يعطي محاضرة طولها ساعتين ولا تستفيد إلا كلمتين، ثلاث كلمات، أربع كلمات، وتقرأ في كتب الأولين، تقرأ صفحة واحدة وتعطيك منافع كثيرة، لأن كلام الأولين قليل كثير البركة، كلام المتأخرين كثير لكنه قليل البركة، والبركة من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يكرم عباده بما شاء، الإنسان لسانه وما يتكلم به لا شك أنه كل مكان أقرب إلى السنة وأكثر تعظيما للسنة فإنه لا شك يتكلم بالشيء الذي يهدي إلى الصواب. ولذلك قال أكثر ابن تيمية رحمه الله في النقل عن أبي علي النيسابوري في قول الله تبارك وتعالى وأن تطيعوه تهتدوا، قال: من حكم الكتاب والسنة نطق بالحكمة، من حكم الكتاب والسنة نطق بالحكمة. ذلك تجد الذي يعتني بالكتاب والسنة كلامه كله قال الله قال الرسول، والذي يعتني بكلام بعلم الكلام أو يعتني بالفلسفة أو يعتني بثقافات الغرب فإنه دائما يدلل على ثقافات الغرب ويريد أن يهدم الكتاب والسنة بكل ما أوتي من طاقة وبكل ما أوتي من وبكل ما أوتي من لغة، فإنه يهدم كلام الأولين ويهدم الكتاب والسنة ويثير الشبه حولهما. وأما من يعني حكم الكتاب والسنة واعتنى بالكتاب والسنة فإنه ينطق بالحكمة، كلامه كله قال الله قال الرسول. وذلك إذا رأيت يعني كل كتب التي كتبت خاصة على الأولين كلها قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، والمتأخرين من تأثر به منهم بالأولين فإنك تجد كتبه كلها قال الله قال الرسول. إذا قرأت في كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. وأما من تأثر بكتب الفلاسفة أو كتب المتكلمين أو كتب الغرب فتجد أنه بعيد جدا عن قال الله قال الرسول، كتاب كامل ربما ما تخرج منه إلا حديث واحد، كتاب كامل ربما لا تخرج منه إلا آية واحدة، وهو يتكلم في مسائل تتعلق بالكتاب والسنة. فالذي يعتني بالكتاب والسنة لا شك أنه ينطق بالحكمة ويصبح في كلامه بركة. وأعجبني جواب للشيخ صالح الفوزان في تفسير سورة المزمل، ذكر بأن أورد عليه يعني هذا الإيراد كذلك من الإيرادات التي تثار كثيرا بأن عثمان رضي الله عنه كيف يختم القرآن في ليلة واحدة، فيقول هذا من الكرامات، كيف يختم القرآن في ليلة واحدة هذا من الكرامات، والجزء يعني يكفيه 20 دقيقة، فإذا ختم القرآن كاملا كم سيحتاج إلى ساعة؟ 8 ساعات تقريبا. فهذا لا شك أنه من الكرامات، وهذا جواب سديد. لماذا؟ لأن ليس كل إنسان يعني يأتي ويقرأ القرآن كاملا في ليلة، ليس كل إنسان يوفقه الله عز وجل بأن يراجع القرآن، وليس كل إنسان يوفقه الله بأن يقوم الليل، وليس كل إنسان يوفقه الله عز وجل لصيام النهار. فالذي الموفق هو من وفقه الله، ولا شك أن الحسنة تجلب الحسنة، هذا بالاتفاق، والسيئة تجلب السيئة. فالإنسان الذي يوفقه الله عز وجل لقيام الليل كل يوم ويعتني بالقرآن ويكثر من تلاوة القرآن، وعثمان هو الذي قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، هذا يدل على كرامة الله عز وجل لهذا العبد الذي هو من الخلفاء الراشدين، وهو من هو في المنزلة من منازل سادات الأولياء بعد الأنبياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم. وهذه المقالة اللي هي أسلم وأعلم أحكم لا تكون السلامة إلا بالعلم والحكم والحكمة، إلا بالعلم والحكمة. يعني إذا كان الطريق سالما فلا بد أن يكون الإنسان الذي سلك هذا الطريق لا بد أن يكون حالما، كيف لا يكون عنده حكمة ولا يكون عنده علم ثم سلم؟ وهم يقولون بأن منهج السلف الأولين أسلم ومنهجنا أعلم وأحكم، كيف أنتم أعلم وأحكم وهم نالوا السلامة؟ كيف ستكون لكم السلامة وأنتم لستم على الطريق الأول؟ وهم كيف نالوا السلامة ولم يكن لهم لا علم ولا حكمة؟ نعم. قال رحمه الله: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدهم وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين. فالذي يقرأ مثلا في سيرة الإمام أحمد رحمه الله، أو سيرة الإمام مالك، أو الشافعي، أو غيره من الأئمة، الإمام أبي حنيفة، أو غيره من الأئمة الذين شهد لهم بالخيرية، يقرأ في سيرته، لو قرأ مثلا إنسان في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ونقل فيه جملة كبيرة جدا من سيرة القوم، خاصة في العبادة والطاعة والعلم والمعرفة، لا رأى أن القوم امتازوا بميز كثيرة جدا عن المتأخرين. لو قرأ في سيرهم لا رأى بأن أولئك يعني سبقوا المتأخرين بمسافات طويلة، مسافات طويلة في كل فن من الفنون العلم، كذلك في العمل، يعني كانوا كثيري العمل وكثيري الطاعة لله تبارك وتعالى، كثيري القيام، الصيام، العبادة، الطاعة. إذا رأيت في تراجم يعني شخص يقول لك مثلا يصلي 1000 ركعة ما بين شروق الشمس إلى زوال الشمس، هذا لا شك يدل على ارتفاع الهمة، وكذلك يدل بأن هذا العلم كان له أثر عظيم جدا في قلوبهم وأثر كبير جدا في جوارحهم، ولذلك اعتنوا بالعلم، وكان العلم يعني قائدا لهم للعمل. ولذلك مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، العلم ملازم للعمل والعمل ملازم للعلم. كيف العلم ملازم للعمل والعمل ملازم للعلم؟ الإنسان كل ما تعلم، كل ما عرف عن الله تبارك وتعالى، لا شك أنه يقدر الله حق قدره، وكلما تعلم علم يتعلق بذات الخالق جل وعلا فإنه يقوده إلى محبة الرب، ويقوده كذلك إلى محبة الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، ويقوده كذلك إلى كثرة العمل. وكلما عمل بهذا العلم كلما استقر هذا العلم في ذهنه، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله بأن العلم ملازم للعمل والعمل ملازم للعلم. وإذا قرأت في سير القوم الأولين فإنك تجد هذا واضحا في منهجهم وطريقتهم في العلم والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. طبعا لما كان الطحاوي حنفي، فإن كثير من الحنفية خاصة من القبوريين، والقبوريون خاصة في الهند والسند وباكستان وغيرها، يعتنون بهذه العقيدة ويشرحونها على طريقتهم، طريقة علم أهل الكلام. يعني إذا جاءوا مثلا إلى اسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى فإنهم يحرفونها، يؤولون كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. ولذلك لما رأى هذا الإمام بن أبي العز الحنفي، يعني كثير من الشراح الذين شرحوا هذه العقيدة كانوا بعيدين عن كلام السلف، وكانوا أدخلوا فيها ما لم يرده الإمام المؤلف الذي ألف هذه العقيدة، هذا قاده إلى تأليف هذا الشرح، وهذا الشرح صار له يعني القبول عند المتأخرين، واعتنوا بشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. طبعا هذه الألفاظ مثل ما ذكرنا يعني ألفاظ مجملة، الألفاظ المجملة بشكل عام يعني لا يثبت لفظها ويستفصل عن معناها، الألفاظ التي تحتمل حق وباطل من الألفاظ والمصطلحات التي اخترعها علماء الكلام، هذه يستفصل عن معانيها ولا تثبت ألفاظها. الآن الجوهر والجسم والعرض هذه لم تكن موجودة في الكتاب والسنة. إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره، كذلك إذا قرأت في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تجد شيء اسمه الجسم أو الجوهر أو العرض، لكن هذا موجود في كتب علماء الكلام الذين ألفوا في الكلام، ذكروا هذه المصطلحات جسم عرض جوهر. الآن لما يقابلك أي شخص ينتسب إلى الأشاعرة أو ينتسب مثلا إلى كل من يحرف نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بالأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، فإنه أول ما يذكر لك هذه المصطلحات حتى يدخل الشبه على قلبك، فأنت تكون يقظا لمثل هؤلاء وتعرف مثل هذه المصطلحات ما يرد منها وما يقبل منها. الآن الجسم مثلا على سبيل المثال، الجسم لفظ مجمل، ماذا يراد بالجسم؟ إذا أريد بالجسم ذات وهذه الذات مخلوقة، فهذا لا شك ينفع عن الله تبارك وتعالى. أما إذا أريد بالجسم ذات قائمة بنفسها ولها الصفات العلى والأسماء الحسنى والأفعال الخيرة، فالله تبارك وتعالى لا شك له ذات قائمة بنفسها، والله جل وعلا غني عما سواه، والرب تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. وأما هذا اللفظ فإنه لم يثبت في الكتاب والسنة، هذا اللفظ لم يثبت في الكتاب والسنة. كذلك الآن الجوهر، كذلك الجوهر إذا قصد بالجوهر الذات كذلك المخلوقة فإنه يرد، وأما إذا أريد الذات التي هي قائمة بنفسها فإنه يثبت لله تبارك وتعالى. والجسم إذا أريد به بأنه الجسم المركب من المادة والصورة، فهذا لا شك منفي عن الله تبارك وتعالى. وأما الجسم الذي يقصد به أن الله تبارك وتعالى متصف بالصفات وأن الله جل وعلا موجود وأن الله تبارك وتعالى له ذات وهذه الذات يعني لا تشبه ذوات المخلوقين، فهذا يثبت لله جل وعلا. والعرض كذلك إذا أريد به الصفات المخلوقة فهذا منفي عن الله، وأما إذا أريد به أن الله متصف بصفات الكمال فإن صفات الكمال التي أثبتت في الكتاب والسنة نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. قال رحمه الله: ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاستماره على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج في على منوالهم متقفلا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قال الشارح: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن كل الكتب التي كتبت في العقائد، وكان الذي كتب ينتسب إلى السلف، فإن كلامهم كله يخرج من مشكاة واحدة. يعني كل من اعتنى بكتب العقائد وكتب فيها وانتسب إلى السلف فإنه يذكر في عقائده دائما قال الله قال الرسول، ويكثر من الآيات الدالة على المقالة التي سيقولها أو العقيدة التي سيعتقدها. ولذلك هذا الإمام بن أبي العز الحنفي رحمه الله ذكر بأن هذه العقيدة هي عقيدة مختصرة في جملة من مما اشتمل عليه عقيدة السلف، وذكر بأنه سلك طريقة السلف في شرحها، وابتدأ بأول واجب على المكلف. أول واجب على المكلف هو لا إله إلا الله، وهذا الواجب ذكر له أدلة كثيرة، وهذه الأدلة إذا قرأت في جميع الكتب التي ألفت في العقائد تجد أن جميعهم يذكرون مثل هذه الأدلة، وجميعهم يذكرون بأن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأول ما دعا إليه جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام هو عبادة الله تبارك وتعالى وإفراد الله جل وعلا بالألوهية دون ما سواه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه ذكر ذلك، فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا على خلاف قول أهل الكلام، فإن أهل الكلام يجعلون أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، وبعضهم والعياذ بالله قال بأن أول واجب هو الشك، أول واجب هو الشك. وهذه الثلاثة كلها عبارة عن وسائل للغاية. الغاية من أول واجب هو المعرفة، يقولون أول واجب المعرفة، والمعرفة كيف يتوصل إليها؟ توصل إليها إنسان إذا كان مسلم أول ما يبلغ فإنهم يوجبون عليه المعرفة. كيف يتعرف على الله؟ يتعرف على الله ينظر في هذا الخلق، أول شيء ينظر في نفسه، كيف خلقه الله من عينين، كيف خلقه الله من أنف، كيف خلقه قبل أن يدخل في دين الإسلام. هو مسلم من أبوين مسلمين وعلى الإسلام وعلى طريقة الإسلام ومع صبيان المسلمين يقرأ في القرآن، وهم يوجبون عليه بعد البلوغ أن يدخل في الإسلام من جديد. بل بعضهم العياذ بالله بالغ مثل الغزالي فقال يشك بعد أن كان موقن بدين الإسلام وفطره الله على دين الإسلام ومن أبوين مسلمين وما يعرف غير الإسلام، نقول له شك في ماذا تشك؟ تشك في ربك. نقول له شك في ربك أول ما تبلغ، هذا الشك من الضلال المبين. الشك يوصل إلى ماذا الشك؟ الشك يوصل إلى الريبة، الشك لا يوصل إلى اليقين، يوصل إلى الريبة. يعني إنسان موقن بربه ومفطور ومجبول على دين الإسلام ولا يعرف غير دين الإسلام، ويتوضأ ويصلي ومن يوم أن خلقه الله عز وجل يقال له قل لا إله إلا الله، الصبي الصغير عمره سنة يقال له ما أين الله، ويقال له محمد رسول الله، ثم نقول له بعد هذا العمر 15 سنة نقول له الآن أنت تدخل في الإسلام من جديد. كيف تدخل في الإسلام من جديد؟ إما أن تنظر في هذا الكون وهذه المخلوقات، وأما أن تقصد يعني تنوي أنك تنظر، وأما أن تشك. وهذه الثلاثة تقودك إلى ماذا؟ تقودك إلى المعرفة. هذه كيف ستقود إلى المعرفة؟ يعني يأتي الآن بأي شخص يدرس في أي صف يعني عمره 15 سنة، ونقول للأبناء والأولاد الذين يدرسون في المدارس، نقول لهم يلا ادخلوا في الإسلام من جديد. هذا ما يقول إنسان ينسب إلى العلم. لكن هؤلاء لما حادوا وانحرفوا عن طريقة السلف وانحرفوا كذلك على الكتاب والسنة، جاءوا بأشياء لم تكن على طريقة السلف، يعني لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جاءوا إلى أبنائهم وقالوا لهم تعالوا شكوا حتى يعني تدخلوا في دين الإسلام. هذا ما عهد عنهم. لأن البخاري رحمه الله ذكر في كتاب المغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت أرفع أصابعي فوق، وهو ابن 15 سنة، يرفع أصابعه حتى يراه النبي عليه الصلاة والسلام كبيرا فيكتبه في الغزوة. وكتب سلم بن الأكوع لأنه يجيد النبل، كان يجيد النبل، وكان معهم هذا سلم، وكانوا صبيان صغار أرادوا أن يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنتم يجب أن تشكوا أولا حتى نكتبكم؟ هذا ما ذكره. ولا عرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون للتابعين يقولون لهم أنتم تشكون في ربكم أولا ثم تجاهدون، هذا ما، أو تشكون في ربكم. عمرو بن سلمة البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بوب باب إمامة الصبي، عمرو بن سلمة أما الناس وهو ابن 6 أو 7 سنين، ما قال له قومه أنت صبي صغير لا زلت لم تدخل في الإسلام، يعني بعد 15 سنة تشك ثم تدخل في الإسلام؟ هذا ما يقول إنسان عاقل. لكن هؤلاء لما انحرفوا عن طريقة السلف وانحرفوا عن طريقة الكتاب والسنة، فأنهم صاروا يأتون بمثل هذه المصطلحات ويأتون بمثل هذه العقائد الفاسدة ويجيبون على المسلمين ويجيبون على العوامين ويقولون لعوام المسلمين أنتم إذا صرتم بالغين فأنه يجب عليكم أن تقصدوا النظر أو أن تنظروا في مخلوقات الله تبارك وتعالى، أو أن تشكوا في ربكم وتشكوا في هذا الكون كله، تشكوا في أنفسكم حتى يقودكم هذا الشك والعياذ بالله إلى اليقين. والشك لا شك يقود إلى الريبة ويقود إلى الوسوسة وساوس الشياطين، وهو لا يعينون إبليس والعياذ بالله على عوام المسلمين. نعم. قال رحمه الله: كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. يعني واجب على من لم يكن مسلما، أما من كان مسلما فإنه لا يوجب عليه بعد بلوغه فيقال له يجب عليك أن تأتي بالشهادتين، هذا لم يقوله أحد من المسلمين الأولين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وإنما قاله أرباب الكلام. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل. طبعا هذا في المسلم، هذا في المسلم يعني الذي يأتي بغير الشهادتين يعني من صيام وصلاة وصدقة بعد أن يبلغ، فإن صلاته صحيحة ولا شك صيامه صحيح. لكن غير المسلم، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم في أنه لا يدخل في الإسلام إلا بنطق الشهادتين، لا بد أن ينطق بهما. نعم. شيخنا يعني في الزاد يقول فإن صلى فمسلم حكما، يعني هل مثلا ممكن يحمل كلام الشيخ يعني مسلما حكما؟ هذا في الشسمة عامل معاملة المنافقين الظاهر، أنا هيك الظاهر. نعم. الآن المنافق ما ينطق بالشهادتين، المنافق ما ينطق بالشهادتين يعني يظهر يبطن ما لا يظهر، لكن حكما يحكم عليه بأنه مسلم من عامة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم هكذا المنافقين. الله يحفظكم. مثلا لو قدر مثلا تاجر ياباني أو زي هيك أجا معكم هون مثلا المسجد وصلى، بعد هيك مثلا قال أنا ما كنتش قصدي، هل يعامل مثلا معاملة مرتد ولا أنه هو كيف ما كان قصده؟ أنه قال أنا صليت هيك بس يعني مش لا، هذا ما يحكم عليه بأنه مسلم، هو يقول بأنه ليس بمسلم، صلى هكذا يعني من باب المجاملة أو من باب مثلا يعني ضحك ولاعب، هذا ما يحكم عليه بالإسلام، واضح يعني. أقصد في أحكام الدنيا، حتى في أحكام الدنيا ما يحكم عليه، هو جاء يعني صلى مثلا صلاة العشاء هكذا طرع عليه أنه يصلي، هذا ما يحكم عليه بأنه مسلم. أما المقصود الذي يكون مع المسلمين مثل الآن مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني المجتمع الأول في مكة ما كان سوى كافر ومؤمن، المجتمع الثاني الذي في المدينة صاروا الناس ثلاثة أقسام، مسلم ومنافق وكافر. الآن المنافق منافقون كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة المسلمين، ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين لا تعلمهم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كثير من المنافقين لا يعلم أسماءهم، والأسماء التي علم بها حذيفة ليس جميع المنافقين، فكان يعاملهم على الظهر. نعم. قال رحمه الله: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات يدخلون في الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، فإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول. هذا مثل ما مر معنا في التدمورية، يعني توحيد المتكلمين واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، فأدخل تحت هذه العبارة واحد في صفاته لا شبيه له اللي هو نفي الصفات، فصاروا يرمون كل من أثبت الصفات بالمشبه، يقولوا له مشبه، ولذلك أدخلوا تحت عبارة إثبات الصفات التي هي نفي جميع ما أثبت لله تبارك وتعالى، وكل من أثبت صفة قالوا له بأنه مشبه. نعم. تعدد الواجب مر معنا كذلك، هذا من أقوال في بداية التدمرية من أقوال المعتزلة، يعني المعتزلة كانوا يقولون إذا أثبتنا الصفات لزم منه تعدد القدماء. ما معنى تعدد القدماء؟ يعني أنت إذا قلت له صفة العلم السمع والبصر والقدرة وغير ذلك، دل ذلك على أن هناك أكثر من إله، تعدد القدماء القديم الذي هو الله، فإذا أثبتنا له الصفات فمعنى ذلك لزم منه تعدد القدماء، تعدد الواجب بمعنى تعدد القدماء، يعني تعدد الآلهة، وهذا قول باطل. حتى في الإنسان، الآن الإنسان له صفات كثيرة، لكن لا يقال بأن هذا الإنسان أكثر من إنسان، يعني هل يقال الإنسان الذي يسمع معنى ذلك أن السمع غير الإنسان ذات الإنسان؟ هذا ما يقوله إلا جاهل. نعم. قال رحمه الله: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجرد، يعني من الغرائب العظيمة، يعني لما تقرأ في كتب القوم يعني مثل هذه الشبه التي يتعلقون بها، تجد ناس ينتسبون إلى العلم، ينتسبون إلى العلم ويكتبون كتابات ويرمز إليهم ويشار إليهم بالبنان في أقوامهم، ثم يأتون بمثل هذه الشبه، يقول لك إذا أثبت الصفات لزب منه تعدد القدماء، هذا ما يقوله إنسان عاقل، لكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ومثل ما ختم ابن تيمية رحمه الله كتاب الحموية ذكر بأن هؤلاء أوتوا أعطاهم الله عز وجل أسماعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، يعني أوتوا أسماعا لكن لم تقودهم إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة. أعطاهم الله عز وجل أفئدة لكن هذه القلوب لم يتبصروا بها الكتاب والسنة، أعطاهم أبصارا لكن لم ينظروا في قال الله قال الرسول، فلم يستفيدوا من هذه الأسماع ولا الأبصار ولا الأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. نعم. قال رحمه الله: وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح. الشيء الذي يفرضه الذهن، يعني يفرض الذهن أشياء كثيرة جدا، منها أن مثلا وجود ذات بلا صفات، هذا مفترض في الذهن. ذهن الإنسان، ذهن الإنسان يفترض أشياء كثيرة جدا. يعني بعض الناس مثلا ذهنه يشرد به في مواطن كثيرة، مثلا يتخيل أن إنسان مثلا بعشرين رجل، مثلا يتخيل هذا إنسان مثلا بثلاثين يد، لكن ليس كل ما يفرضه الذهن هو موجود في الخارج، ليس موجودا في الخارج ذات بدون صفات، وإنما يفرضه الذهن، لكن ليس كل ما يفرضه الذهن يخرج إلى الخارج. هؤلاء كل ما فرضه الذهن أذهانهم أفرضته أذهانهم أخرجوه إلى الخارج، وجعل الله عز وجل بناء على ما تفرضه أذهانهم. والله تبارك وتعالى لا سبيل لإثبات ما أثبته لنفسه إلا عن طريق الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما عن طريق الكتاب أو إما عن طريق السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثل ما ذكرنا، يعني لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بنفسه، والله جل وعلا أصدق قيلا، والله تبارك وتعالى كلامه فصيح بين، والله تبارك وتعالى أراد للناس الهدى، لم يرد لهم الضلال. يعني لما يقول لهم إن الله سميع بصير، هل أراد إضلال الناس؟ أراد هداية البشر. الله تبارك وتعالى يريد أن يهديكم، يريد بهذا القرآن هداية البشرية. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرسل لتبيين الحق من الباطل، ولتبيين الخير من الشر. فكيف يقال في النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الناس بربه، إذا أثبت لربه تبارك وتعالى صفة من الصفات، يقال فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف ذلك، وإنما عرفه فلان بن فلان الذي جاء في العهد الذي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام. طبعا من أشنع المقالات التي قالها جهم في الإيمان أن الإيمان هو المعرفة. إبليس لا شك أنه عرف الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا بأن الإيمان هو المعرفة فمعنى ذلك أن إبليس عرف الله، فإبليس مؤمن. إذا قلنا بأن الإيمان هو المعرفة فقط وليس قول وعمل، وليس الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمعنى ذلك أن هذه المعرفة عرفها إبليس، لأن إبليس أثبت العزة لله تبارك وتعالى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا لا شك من الضلال المبين. والضلالات تتركب عند بني الإنسان، أولها تأتي بدعة صغيرة، ثم والعياذ بالله يغرقه الشيطان الرجيم في البدع الكبار، ويصبح يتصور أشياء لا يمكن، يعني عقله هذا العقل الذي يريد أن يتوصل به إلى الحق يخونه والعياذ بالله، فيرديه في أسفل السافلين. نعم. قال رحمه الله: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحليل والتحريم، في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق إنما عبد إنما قالوا، يعني من فروعه قال بأن عباد الأصنام عبدوا الله على حقيقة، لأن ذكرنا في كتاب التدمرية بأن الأشاعرة وغيرهم، يعني الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، بأن يقولون بأن الرسل إنما أرسلت بتوحيد الربوبية، وفسروا لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وإذا فسروا لا إله إلا الله بذلك فمعنى ذلك أن جميع الرسل إنما جاءوا لتقرير توحيد الربوبية، وإذا قالوا بذلك فإن عباد الأصنام كانوا يثبتون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يعني كفار قريش كانوا يعتقدون اعتقادا جازما بأن الذي خلقهم وأوجدهم هو الله تبارك وتعالى، وهذه الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا بأن هذه الأصنام توصلنا لتشفع لنا عند ربنا. والشبهة التي ألقاها إبليس في عقولهم هي أنهم متلبسون بالمعاصي والذنوب ولا يستطيعون أن يسأل الله مباشرة، فجعلوا هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله، وإلا هم مقرون بتوحيد ربوبية. فمن فروع هذا التوحيد الذي هو توحيد أهل الكلام أن الله أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو أن الله قادر على اختراع، فهذا من فروعه أن كفار قريش كانوا على دين الحنفية السمحة، دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم ما في الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطل، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه عن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال: وما رب العالمين، على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني يقول بأن توحيد الربوبية هذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، يقول لم ينكره أحد من البشر، فالله تبارك وتعالى فطر وجبل عليه جميع الناس، جميع الناس خلقهم الله تبارك وتعالى مجبولون مفطرون على الإقرار له بأنه هو الصانع وأنه هو الخالق وأنه هو الموجد من العدم. ومن أنكر هذا النوع الذي هو توحيد الربوبية مثل فرعون ومثل النمرود، ذكر بأنه في باطن أمرهم يقرون لله تبارك وتعالى، لكن الله جل وعلا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بسبب الكبر والعياذ بالله أنكروا الصانع. ولذلك لما وقعت المناظرة بين موسى عليه السلام وبين فرعون، قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. ما قال فرعون: كذبت يا موسى، وإنما لما انقطعت الحجة عند فرعون قال: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. لما انقطعت الحجة انتقل إلى القوة، وإلا لما قال موسى عليه السلام أورد فرعون على موسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أنت موقن في نفسك بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى، وقال له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، كان لك عقل تهتدي به إلى التمييز بين الأشياء، فإن الذي خلق السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى، وإلا سلب منك العقل. كيف لإنسان يأتي يقول أنا الذي صنعت وأنا الذي خلقت وأنا الذي أوجدت السماوات؟ هي السماوات أكبر من، كيف يقول بأنه خلق السماوات وهي أعظم وأكبر من مئات بل آلاف القدر من الأحجام؟ هذا لا يقول عاقل. ولذلك قال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كان لك عقل تستطيع أن تميز به بين الأشياء فلا تقول مثل هذه المقالة. ولذلك فرعون ما قال لموسى عليه السلام بأنك كذبت، وإنما انتقل إلى والعياذ بالله القوة، والله تبارك وتعالى أقوى منه. كذلك لما وقعت المناظرة للنمرود وقال لإبراهيم عليه السلام ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يظن أن الإحياء والإماتة يأتي بشخص بريء فاذبح فاقتله، ويأتي بشخص مذنب فأطلق صراحة. فقال موسى عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت أنت المدبر وأنت الصانع وأنت الخالق تستطيع أن تأتي وتصنع وتتصرف في هذا الخلق الذي تزعم بأنك خلقته كما تشاء. لكن انقطعت حجته وانقطع دابره وأخذه الله تبارك وتعالى وانتقم منه بأصغر مخلوقاته. ونتوقف عند هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.